جميل وجميل سيدنا النبي وجميل أمره حبيب الله يا نور البرى يا لم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه Thank you.